ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وحين قد انبي بابكي ولئن اذقناه رحمه منا من بعد الضراء مسته ليقولن هذا لي هذا تفسير كذا يا باب قصه سنه وين قد انبي وحين صام مره قصدي صدح ذننا رب اسرائيل كم اذا هاي الهي امتحاني لبنا امتحانك كدعدي مدنا امتحانك كغدبي قصدا ساينا ودميس قصدا انا وحا كسغن عبره ان لو عبره قاته يعني وحا حن اي امدي هره كدعان ان لا اسكا الىاليه او لغا تحذره في مسائل باب كان وحا كجره مسالوين الاولى تكوا تفسير الايه ايده تفسير كده وانا سو مري الثانية مسألة اللباد ما معنى لا يقولن هذا لي ما حيث معناها أي لا هذا تاسع أي سجناتي وحلقوا فسري بمعنى أنا مستحق أهو متيستي أما أنا شقيستي أو كسب كيغا إيو أودي دكوكاني إن إلهي الله شكر إن قال لك غافل نغضي الثالثة مسألة صدحات ما معنى قوله ما هي تاي معناها هذا الكو إلهي ويري سوى كحكايون يا كيري إنما أتيت على علم عندي على علم عندي أنا لو تفسير بلا سأل وفسري أو إلا إلى هذا علم أنا أكتئ إذا هذا xoolaha iyo sida loo kala dhaliyo sida loo shaqeeysto aan aqaano ayaa ku keenay oo la igu siiyay taas la igu siiyay la iskama kaysiin marka cibaara fiican ma waa in nicmada ilaahay lagu shukri naqaa in nicmada qofku inuu ku faanfaano أو يرهدوا وان مدنا أما حق بان أولها أما عين كائي وحلم إذا إنو يرهد ما الرابعة مسألة أفراد ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة ووحا قصة قصة لياب كله أما لياب كبدا ومن العبر عبروين وحقوق هذا الشاء والعظيمة وين تاسنا وحكم إذا شيخ واشياغي وحكم إذا نوحوا يوات الماني باب قول الله تعالى وحكى له قصدا وحيا الله قال بحايا كم إذا إن دعي كرتها بارك إن تعليق للسمائية وشرط الله بحرا إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت والتعليق لقحري لقحري مركا إنو بين شيء أيها بارك لقحرا شواهد كلنا وعلى هذا استخارة يوم كلام حالة يلي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي فاقدره لي ويسره لي مركب حوي والتعليق إنه إلى هاي خير كؤجي هاي شرط قاس الوحرة شرط قاس آية الوحرة باب قول الله تعالى وحباب يهي هذا الكو إلهي ويلم عنه سباب يهي فلما آتاهما صالحا مركو إلهي السيي لبذا والد صالحا أي ولدا صالحا الموانا أكسن مركو السيي ورما يسأه وان دعسا هين آفئي دبنا لهين جعل له وحي الله يلين shurakaa'a wadaagayaal bay u yeeleen waxay wadaagayaasha ugu yeeleen fiima aataahumaa wuxuu ilaahay siiyey bay cid kale la wadaajiyeen fatacaala allahu allah baa ka koreeya camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan ayuu ilaahay ka koreeyaay oo ka sarreeya qaala bnu xazmin abu maxamed ibnu xazm cali ibnu axmed ibnu xazmin aldaahiri waxa uu ihi itafaquu waxay culammadu isku waafaqeen calaa taxriimi kulli ismin magac kasta inuu xaaraan yahay magacaasoo mucabbadin looga addoon dhigay ligayri illaahi allaha cidaan ahayn looga addoon dhigay magacii looga addoon dhigay ilaahay cidaan ahayn inuu xaaraan yahay kacabdi camrin wacabdi lkacbati wama ashbaha dalik waa sida in la yidhaahdo cabdicamar addoonkii camar wacabdilkacbati addoonkii kacbada wamaikayataa waxyaalaha shabahaa inay xaaraanto aynay bannaanayn bay isku waafaqeen culammadu xaasha cabdilmualib waxaa laga reebayaa iyadoo aan ku jirin itifaaqaas cabdilmualib baa laga reebay hadalkan ibnu xazm wuxuu ku yidhahdaa kitaabkiisa maraatib alijmaac la yidhaahdo safxadda 154 ayuu ku yidhahdaa sheekhuna waa soo ikhtisaariyo inbuu ka xadfay tusaalayaashuun ka mid ahay marka wuxuu yihi watafaquu calaa taxriimi kulli ismin mucabbadin ligayri illaahi kacabdi lcuzza wacabdi lhubali wacabdi camrin wacabdi lkacbati wama ashbaha dalika xaasha cabdilmualib yani saasay maraatib alijmaac ugu taalay culamada qaarkoodna saas ayaguna usoo rareen usoo naqliyeen oo ibnulqayim aljawziya ka mid yahay kitaabkiisa la yidhaha tuxfatu almawluud tuxfatu lmawduud biaxkaami lmawluud tuxfatu lmawduud biaxkaami lmawluud marka calaa kulli xaal waxaa waajiba inaan markaa magaca addoon looga dhigin cidaan allaha ahayn saasaa awooday in cabdilcuzza la yidhaahdo ama cabdicamar ama cabdulkacba ama cabdulxajar ama cabdunnebi ama cabdilxuseyn ama cabdicali erayada noocaas oo kale in la isticmaalaa oo la yidhahdo waa addoonkii cali iyo addoonkii muxamed iyo addoonkii faatima iyo addoonkii markaa xuseyn iyo waa baatil wey ilaahay unbaa addooma loo yihi ilaahay oo qura ayaa addooma loo yahay nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam waa addoon ilaahay wakadalika aalu beytku waa addoomo ilaahay laa tatruunii kama adrat innasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdu allahi wa rasuulu marka waa muxaram oo ma banaana magaca in la addoon looga dhigo ilaahay cidaan ahay lakiin cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo cabdilcasiiz iyo cabduraxiim iyo magacyada ilaahay in cabdi lagu laro waxay noqonaysaa waa addoonkii ilaahay waxay noqonaysaa waa addoon ilaahay waana maxmuuda waa fiican tahay waatuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam axabu alasmaa ila allahi cabdullahi wa cabdiraxmaan magacyada xagga ilaahay waxaa loogu jacayl badan yahay ilaahay ugu jecel yahay cabdullaahi iyo cabdiraxmaan cabdullaahi iyo cabdiraxmaan muxuu ilaahay ugu jecel yahay magacyada macnaheedu waxa weeye waa addoon ilaahay allah waa magaci ilaahay alraxmaanna waa magaci ilaahay marka macnuhu wuxuu dhacaya waa addoon ilaahay marka xadiidku cabdullaahi iyo cabdiraxmaan buu kusoo arooray laakiin culammadu waxay yidhaahdeen waxa kaloo la mid ah magacyada ilaahay ee kale haddii lagu laro cabdigana oo loo idaafeeyana waa la mid oo la yidhahdo cabdulcasiiz ama cabdulqaadir ama cabdulqaahir ama cabdulljabbaar ama cabdulraxiim ama cabdulxakiim wahalu majara magac kastoo magacyada ilaahay ka mid a waa lagu lari karaa oo waa loo idaafayn karaa cabdiga mucabbad baa looga dhigi karaa addoon baa looga dhigi karaa waayo waxay tilmaamayaan dhammaantood addoon ilaahay yacni saasun baa laga qaaday saas ayaa laga qaaday laakiin cabdunnebi in ruux loo bixiyo ama cabdirasuul loo bixiyo addoonkii rasuulka waa baatil mana banaana waa muxaram wataa culammadu ku ijmaacsan yihiin inay xaaraantu waa inay banaanay wattafaquu calaa taxriimi kulli ismin mucabbadin ligayri illah itifaaqaasuu gelayaa waxaa la mid ah iyaduna markaa iyaduna xaaraan noqonaysa dadka qaarkood magaca ay la baxaana ay yidhaahdaan غلام حسين أما غلام مصطفى أما غلام نبي وخاصة ذاتك هندية يا باكستانيين يعني غلام بيكون بدل أنا كاسو كلام كاسو يلهم غلام مصطفى أما غلام حسين على مدى واحد هو حاران وما بنان واللي باللغة أردوغا غلام وحلا استعمال بمعنى عبد مركا غلام حسين مركا إلى ذا معنى ذو حيتا هو عبد حسين وأدون كي حسين بمعنى رعية shiicadu kale laftooda aad bay ula baxaan inay yidhaahdaan cabdi xuseyn iyo cabdi cali iyo erayada noocaasoo kale aad bay ula baxaan waa muxaram iyaduna ma banaan kiristaanku waxay la baxaan cabdulmasiix waa addoonkii masiix kullu dalika towxiidkay ka hor imanaysa waa muxaram ama banaan cabdi oo mujarad ah qofka waa la odhan karaa cabdi ibnu fulaan ataa xadiidka ku soo arootay huwa laka ya cabdi ibnu zamcah laakiin magaca ka dambeeya si aanu ugu idaafay ismin ibnuba markaa u dhaxaysay laakiin innaga waxaa iihaam gelaya ama la ismoodsiinayaa inuu waxa weeye magaca aabbaha inuu u idaafaysan yahay markaa cabdicali oo kale ama cabdi aadam oo kale la moodaya marka waxa weeye sida sawaabkuna waxay tahay magaca in ibnu loo dhaxaysiiyo saa iyadaa sawaab muslimiintu siday taqaaniina saasay ahayd cajamta xaggooda iyo ayay ka timi magaca markaa ibnu in laga tuuro xaggaasay markiisa waxay ka timi saas awadeed muslimiintu maanta waxa weeye hadday maanta yidhaahdaan oo kale maxamed cabdillaahi nabiga yidhaahdaan sala allahu calayhi wasalam waa la ceebsanayaa waxaa lagu tirinaya arrinkaas inay khalad oo nabiga qadarkiisii marka isaga munaasib uma aha in caynkaa la yidhaahdo maxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib baa la yidhahda لكن محمد عبد الله عبد المطلب لما أرنا غلط وكذلك وحوي أسماء مركب المسلمين تنا ابن ذا مركب يسألين لجليا ومركب يسأل محمود وفي عنته أفضل مركب الشيخ وحد المامي عبد المطلب يده ولا جر يبي يرد sifada haddii la garanayo inay sifanimo tahay waa ka duwan tahay laakiin haddii la ismoodsiin karo in magaca loo idaafaynayo ay tahay ta noocaasoo kale iyadu waxa weeye ishkaal bay yeelan kartaa oo inay waxa weeye mamnuuca noqoto bay u badantay wuxuu sheekhu yidhi xaasha cabdilmualib cabdilmualib iyada uu ku soo reebay marka waxay macnaheedu ma waxay tahay cabdilmualib yadu waa banaanto waa lala bixi karaa miyaa mise cabdilmualib yadu waa laysku khilaafsan yahay oo layskuma waafiqin taxriimkeeda khilaaf baa ku suganoo culamada qaarna waa xaaraantinimeyeen qaarna may xaaraantinimeyn labada macno kee baa loo jeedaa bacdu lculamaa waxay u qaateen cabdilmualib in lala baxaa inay iska banaanto laakiin sax ma ahe sababku waxay tahay inuu sheekhu uga jeedo cabdilmualib iyada layskuma waafiqin inay xaaraan tahay bimacnaa way isku khilaafeen ama cabdilmualib iyada waxay ka yidhaahdeen war cad kama hayo ou sidaa uga reebaayo ama cabdilmualib waxa iyada yacni taxriimkiisa inuu xaaraan yahay in lala baxaa iskumay waafiqin way isku khilaafeen saasaa markaa looga jeedaa culammada laakiin tiri cabdilmualib waa banaanta in lala baxo waxaa ku xambaaray laba shay waa mida waxaa ku xambaaray inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ana annabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib inuu nebigu yidhi ina cabdilmualib baan ahay waana nisba ila aljad waa abtirsi qofku u abtirsado awowgii aabbihii intaan u sheegin inuu yidhaahdo awowgii u abtirsado تاس نوا بنان تو وقتی لقار کودن روح سایی نده اجائز مرکا وحی ایلا هدین هدی عبد المطالب ای ان لرب حائن بنانی دی نبی گمی ایلا هدین صلی اللہ علیہ وسلم انا ابن عبد المطالب تاسی واکو کلیفتی مید اللہ بعد نوا کو کلیفتی طلبات ku kalifteen waxay tahay baad saxaaba ayaga waxa la soo naqliyay in Abdul Muttalib loo oran jiray akamida saxaabada loo oran jiray Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn Al Haris ibn Abdul Muttalib faaru bayt ka kamida magciisa waxa loo oran jiray Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn Al Haris saxaabi baanu ahaa مسلم من الصحيح ليس وحبه وقصه وريه حديث بو يعني كل شيء مقع أول شيء مسلم ابن حجاج وصحيح أول شيء وعبد المطلب ابن ربيعة مركب وحي إلى هذين ما دام الصحابة دي قار كودنا عبد المطلب لورنش راي وأين الحديث كو هاي للنبي وإنه كغيره وكبدل أين هاين الكاو حلقة قادنا يا عبد المطلب يضيني بنانته عبد المطلب إنه بنان تهي أي على قطعة لكن صوابك على كل حال وأصله هراء وعبد المطلب لفتيس إنه بنانه إلا ربحه ويا إشكال كان وقت جوابين علماء إشكال كان وقت جوابين أحكم إذا علماء كت جوابتين العلامة ابن القيم أو حولي فأم وأما قوله وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره وحر ابن القيم هذا الكأو نبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك كما مذاها يعني ما قعد الله بلاب الله بحناية معه وإنما هو من باب الإخبار وحكرام ما هي وحي هاتي كورا مركا لقوا الرمائي باب كيسي هذا ولقوا الرمائي بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره روحا مقع على سيدي لغو برطايا لغو يقاني مقع لغو يقاني الشيء سيلا الشيء ايو لغو اقوان صنيوي والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم كورن كلغو والرمطاس اوكلا او لغو والرموات مركا لغو قرنسينا ايو لغو الشيء ايو كان مقع له حرام نقر ميسا ولا وجه لتخصيص ابي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة ابن القيم الجوزي وحول وجه مرها بمعنى وجه صحيح مرها خاصيالست وكوكاري لي ابو محمد ابن حزم يعني تاس وكوكاري لي بنان شها عبد المطلب وكوكاري لي قارهان ويا مقعيضة هوري بحي السيدة كوكاري عدي مقعرة هاي نادي ماتاي يجيب لك مبدلة فقد كان الصحابة يسمون بني عبد الشمس وبني عبد الدار الصحابة وحلقوا مقعابي تشري بمعنى بعض يقول وحلقوا مقعابي تشري رير عبد الشمس يا رير عبد الدار بلقوا مقعابي تشري وقبائل ما دام عدي مقع على هاي النعي ديماتاي عدا كلنا عدكو أبتر سنة يسونا عيتاهاي مقعي ما بدل يسونا ويروح مقعي يسا مركي سايو بدل كرام روح النور تشوغنا مقعيسة ولا بدل كرام لكن روح دنتاي ده مقعيسة وحوالي لما غير آيو يعني قاعدة وعين قص فقد كان الصحابة يسمون بني عبد الشمس وبني عبد الدار بأسمائه عثمان بن عفان وغير عبد الشمس بها معاوية أبو سفيان غير عبد الشمس بها ما هكذا لما أرن لقو ما أرن عبد الشمس بدلو ما أنت لقب الأبو وحاتين غير عبد الرحمن باتين نبوكم أوران صلى الله عليه وسلم مقعية دي سيدي بالقود داي سيدي أيا القود داي ومن باب الإخبار لا من باب الإنشاء يعني باب هذا الله بلابا يو هذا القوم مقعابا يما ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكما ينكر الشرين أما أران الشرين سلا وحوي مركا أضام قرحو قص غيسان ولا إن أضاء عبد الشمس اللي يوحلم ذا يا عبد الدار فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء باب كمركا وحوي كورنكو وكبل لارين هاي باب ك بلا وجهات مجا على بلاب يعد لكم مجا عابل مجا هرب شري تورن كلا جور هم يلا شيء جاي يقف في مجا يسيل جوي قاني لو شيء جاي روح عسنا وصل عقب انتي إيه وحوي إن هذا الروح الصب يعني مركا وحوي مجا الصب الروح لا ضد جاي إيه وحوي وكلا دوانتا ما هالشيء كست إخبار كوبنا أنا هذا إنه كوبنا هي إنشاء إنه كوبنا هي ما فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء وحكوب النام فيها في الأخبار باب الأخبار وحكوب النام وحكوب النامين حتى أبحنت وحكوب النامين هذا كما فكرنا يا تحفة المودود في أحكام المولود مركب وحوي على كل حال توح الوحن باريا باب الإنشاء باب الوحن باريا باب الأخبار باب الوحن باريا باب الإخبار أي الوحن باريا لا من باب الإنشاء ولما وحشت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيض عن كاس وكلاء السيو دي هروه فطار وقت النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم نفيه نبت بادية مركو إلهي وأنذر عشيرتك الأقربين يا عبد مناف ما قعودي بقول يعني لو يقال عبد مناف يا بني عبد المناف أنقذوا أنفسكم نفينا بالبادية أو إلهي كفر وحديثك صحيحة وكذلك حديثك لو ثابت النبي صلى الله عليه وسلم كسر لكن صحيح عن كسر أرورين أهو يسألون الشيء يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار يا عبد مناف هودي دينا روح مركب بيت كانوا كعبضة قطة وفيها هودي دينا تكذينا ساعدوا دونه أما هبينا أما مالنا تكذي يعني كعبضة كنت كان إياه أما بيت الحرام كنت كان إياه بيت الله الحرام هودي دينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحكول يا بني عبد مناف مقعي كما بدلي مركز أساس عودة تخصيص كعبد المطلب لجو قاريلا يلا عرنا النبي كذا واقع يقول أنا ابن عبد المطلب يتنكر أبوه كذا واقع محي اتفاق النقطة عبد مناف إلى رب حكرين واتفاق النقوة يدي يعني وحوي مركز عبد المطلب إلى رب حكرين مركز وحوي وزلة على ماذا قارك هذا عبد المطلب إلى رب حوا بنان تهاي وسنبرق عم وزلة أما أرينكو سابسان صحابة قاربا لورنش رأي وصحيح مسلم بوا حكو السوغان عبد المطالب بن ربيعة بن الحارث إنه النبي قوي من صلى الله عليه وسلم ساسان صحيح مسلم قوي ألا في كتاب الزكاة يعني وحوي وتاو حلقات شوابية يعني وحلقو حنبارية إن منك الواجه لورنش رأي عبد المطالب أو صدر رفع عن بحي لكن ما كيد نبلا جبدلي حافظ ابن حجر العسقلاني مركو إصابة أو كهذا لا يوم عبد المطلب ابن ربيعة حوصل نقلنا يا إنه وحوي ابن عبد البر ويرى عبد المطلب على إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بدلي ابن حجر وتعقب يا والردين يا هري فيه النظر إن النبي بدلين دائما كسرنا وأيه زبير بكي قاني أنصار قريش زبير بن بكر ويان فليا فحان أسر نقل يقول نكا إلا أورنشر المطلب ابن ربيعة مركه وحي وحلو حنبار يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه كبدلين مركي هرنا عبد المطلب لأورنشر نكاس مركي دمان النبي كبدل وبحيي المطلب كليه وبحيي ساس يضع أبا مركا لغو حنباري سداس أيا وحوية لغو حنباري مسألة تفصيل كذا أنا حوقا بكورونا يا إصابة في تمييز السحاب الإصابة في تمييز السحاب مركع على كل حال يعني مطالب عبد المطالب ساسا وحوية سحابة أين دليل سحاب وهاين إن لو تقريري الله سجاي إنه مقع أن لبدل نسود الله باقي له مركع مقع سي سو بنان إلى رب حماها علا ذلك اللي هو كرر إسقنا واقص غنده لكن شبه هذا يكون نغطى بعض العلماء حديث كتلمام يا أنا ابن عبد المطلب يا حوي عبد مناف النبي صلى الله عليه وسلم يا نصر كسوة قلي وأنا كو خطاب لفظ عبد مناف والنبي وحل ورنجر صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أي اللورن مرك عبد مناف بمبدأ لي وأنا كو ترابة وقلنا واقع عبد مناف رسولك أسمر محرم ويا هاي باب الإنشاء هذا إلا عريق الروح هذا اللقب ما جعابه سدى هنا إنه جب الناني أي عبد المطلب هذا الروح إلا جب ما جعابنا أي هنا إنه جب الناني أما قرطك هري الأورنجري عبد المطلب يا عبد مناف يا عبد عزاء يا عبد الشمس سير دي بالله قلنا واقية وحلونا وراء عبد الشمس وراء عبد عزاء وراء عبد مركا وحوي عبد مناف وراء عبد المطلب يعني صار صلوا ومن باب الإخبار والله أعلم. وحن مركا مشايخ لقاركوذا يسألوا ريان حديثة الماما إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد سيدا أنا عدنا ركاية وهو الرئيسين يسألوا ريسا حديثك وسليمان ابن عبد الله ابن عبد سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب كتاب قصة يسوع عزيز الحميد وصيمين يسألنا وقرى عيو سيدا سيدا بأسوا النقلي لكن وحوية تاسو حسابتي إن المركة وحوين عن سبق قلم أما سبق اللسان أي صابتي مراجعنا أين مشايخ السمين حديثك وحوي لفظك سماها إنما عبد إنما بنو هاشم وعبد مناف شيء واحد معهم حديثك وحوها إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد يعني النبي وحوي من صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم النوفلئه النوفل بن عبد مناف ايوه عثمان بن عفان وعبشمئه ورع عبد الشمس لبدونا وحوي ولبدوا وحي نقنيان يعني والما مركا عبد مناف بين نقنيا عبد مناف وحو دلي افر وهاشم يا مطلب نوفل يا عبد الشمس مركا وحوية آل بيت وحي النقدين بنو هاشم يا بنو المطلب بنو المطلب نوفها هرير ويسكل حلفاءها ونلمدها ري بني هاشم وهرير كشافعي كرد شيء مطلب وانا صوبت عبد المطلب عبد المطلب اللي هو مقع عابي تصميد أسوانيك يكتبين أو مطالب هاشم ولا ولا لها لأن مر كي ولا الكيد انتي أي إن كي وادرك وهاي ولا الكيد علي والرأبتي يكون مكان فأبتي يكون مكان وعبد المطالب وشيبة الحمد يا مجلس أصل كان لورنشري كابن عبد النجار يعني مر كي وحوي كم إذا عربتي مر كي سجل مدينة الجنيد كم إذا أيان الشيء سوى حقا كون مقام بو إنان كي دونا إنان كي بو سوكي حيي إنان يرى كوريا بوها مسافة مدينة إلا مكاودة حيثانة ومسافة دير أفر بقول يكونتن كيلومتر بيكو دودهين أفر بقول يكونتن كيلومتر أيكو دودهين مسافة سو سولو غيسية يسو مريين إنان كي يرابا وحوية حوغا عبد المطالب اسبدلي ديدال كي يطعب كي يكمو غدين يصفر كي ومركاسو يرمدو بالي markuu makka soo galiyay aw la soo galay ay waxay yiraahdeen war mutalib baa adoon wata marna waxay yiraahdeen xogaa madawga markay ku arkeen bay adoon u maleeyeen marna waxa la yiraahdaa isaga la weydiiyay markaas ayaan ku muxuu ahaa markaas uu ka xishooday inuu yiraahdo waxa way walaalkay baa dhalay yani isagan hagaajin oo xogaa soo nadiifin oo markaas uu dabadna weeyay adoon عبد المطلب على كل حال سيدا اللي يريد waa adoonkii Muttalib Muttalibna waa adeerkii magaci shaabad buu ku noqday marka waxa weey Muttalib waa ninka loo nisbeeyay adoonka looga dhigay Cabdul Muttalib adoonna uma ahayn ee wuxuu ahaa adeerkii Rumo abihi la dhashay buu ahaa reer Banu Muttalibna waa reerka Shaafici ka dhashay Imaam Shaafici raxmatullaahi calayh marka aalu baydku waa reer Bani Muttalib iyo reer Bani Haashim dadan laba kale oo la walaal ah oo reer Nawfal iyo reer Cabdi Shamsi oo intuba waxay isku yihiin waa ilmo Cabdi Manaaf saddexda kaleba waxay la walaal yihiin Haashim marka midba aalu bayd noqday oo qaraabadii Nabiga ka mid noqday oo xuquuq gaar ah yeeshay labadii kala ka masayrayo Uthman ibn Affan iyo waxay soo raacay Jubayr ibn Mut'im markaas waxay ilaahay Rasuulullaah ee waa ku simanahay Banu Muttalib iyo labadaydan qolay kale waa ku simanahay maxay ayagu aalu bayd ku noqdeen anaguna qaraabadaadii ay ku noqdeen anaguna aanu ku weynay markaas Nabigu wuxuu ku jawaabay sallallahu alayhi wasallam innama Banu Muttalib innama Banu Haashim wa Banu Muttalib shay waahid wax kalaba ma aha Banu Muttalib iyo Banu Haashim waa isla shay qura waa isku mid bimaana xulafayhi oo markay Qurayshi go'doomisay oo ay tiri nimanka reer Banu Haashim la yiraahdo aan karantiimayno yaynaan wax ka iibin yaynaan wax ka iibsan yaynaan wax siin cunaqabatay inaan ku samayno yaynaan ka guursan yaynaan u guurin ilaa Muhammad gacanta ay ino gelinayaan oranayaan waxa doontaan ku sameeyaa ay faraha inooga qaadayaan ilaa ay sida inoogu dhiibayaan cunaqabataynta aan ku hayno go'aanka markay gaareen ee lagu fulinayay ee reer Bani Haashim ay dhibaatoodeen buuraha galeen harkaha cuneen yacni xaaladda noocaas ee dhibaatada ay soo mareen reer Bani Muttalib waxay yidhaahdeen reer Bani Haashim waxay la baxaan baanu la baxnaa hadday dhintaan wala dhimanayna hadday noolaadana wala noolaanna labada qole kale waxay markaa la safnaayeen Quraysh Quraysh-tii go'doominaysay sidaa u karantiimaynaysay ee lahayd yaan laga guursan yaan loo guurin yaan wax la siin yaan wax laga iibsan yaan wax laga iibin qoladii caynka lahayd bay la safnaayeen de marka waxa weeye isku mid ma tihidine idin annaga iyo yacni marka Banu Haashim iyo Banu Muttalib waa isla shay qure idinku lama mandila tihidin saasuu Nabigu ugu jawaabay sallallahu alayhi wasallam marka cala kulli xaal Sulaymaan ibn Cabdul Aziz iyo Maxamed ibn Saalix al-Uthaymeen sida ay xadiiska u soo naqliyaan waa sabqu qalam ama waa sabqu lisaan وعن ابن عباس إن عبد الله ابن عباس وحلق السوريين في الآية أي في تفسير الآية آية تفسير كذا إنه كيري قال لما تغشاها آدم حملت وحويري عبد الله ابن عباس بأورنا آية مركو ضبولي بمعنى وحلوك كذا أقل موضي حواء آدم مركو أقل موضي آدم حملت ويؤري سطي فأتاهما إبليس وحويمي إبليس باويمي فقال وحول إبليس إني صاحبكما أنا وحنا هاي صاحبكين الذي كاسو أخرجتكما من الجنة أخرجكما وحيد قرية مشرة أخرجكما الذي كاسو أخرجكما إذ كسو صاري من الجنة جنة إذ كسو صاري أخرجكما من الجنة لا تطيعنني يا اطيعدن يا اطيعدن الهي بان كو دارتي او لا اجعلن له اما علمها اورك غلي او ييله قرني ايلن لبك يسود بعيد او ييله اما اني يا اطيعي سانو مقلي سان بو ابليس ابليس كو يري اما علمها اورك كو جرى لبك يسود بعيد بان او ييليا فيخرج من بطنك مركزو كسو بخي دونا علوشادا فيشق مركزو كلا دلا عندنا حواي انت علوشا جيسا كلا سو بخو اي علوشادنا كلا جيخي دونا ولا افعلن ولا افعلن الى هي بان خدارتي سميه او سميه او غوديا يخوفهما وعبسك لينيا سمياه عبد الحارث وحكم مغعودان hadaa doonaysaan ilmahaasi inuu idin badbaado Cabdul Xaris ku magacaaba يعني أدونك حارث وبحية فأبيا وديدين أن يطيعاه إني أطيعان بيديدين ويساق مخلان فخرج ميتا مركزوح صبحي يعني حال لنتيب صبحي تيوهر وحصود عي إساق النولي ثم حملت نواء رئيسة هذا نمر لبعض فأتاهما مركز أعطنا الشيطان كويمي إبليس باويمي فقال مثل قولي وحكولي هذا الكهر هذا اللمدة يعني وحوي اللي بقى يسوى بعيد بنو يليا دبنا على شهدوة الله عنده أنا حواي وأدري من دون تعطنا الدائم مقلي وإذا ساسا يلي فأبي أن يطيعاه مركان وحي ديدا إن أطيعان ومقلان فخرج ميتا إلمه اللي بعضنا إسوى بحثي وصرعه ثم حملت هدنا وأو رئيسة مرصد حال حواء فأتاهما مركزو هدنا ويمين سيدي السيلة يقو هدنا كويم فذكر لهما وأشيغي هذا الكيه روكالي فأدركهما وحاها يلي حب الولد المها تشعيل كي تشعلاين أبا تشعيل باها يلي وبمعنى كغالب نقضي فسمياه وحيكما قعابين عبد الحارث عبد الحارث بكم قعابين فذلك قوله تاسي وهذا الكو إلى هاي ويريد تفسير كذا ويا أي قوله تفسير قوله هذا الكو إلى هاي يريد تفسير كي سوي جعل له شركاء فيما آتاهما جعل له حيويا لأن الله شركاء وداقيال بيويا لأن فيما آتاهما وحسيي أبضأها بيلو ذاتيينو يعني الشركاء قليين راه ابن أبي حاتم بسوري يعني قصدنا ما أثر كان عبد الله بن عباس اللي بسورني وضعيف وأنا سيعطين دونا إن شاء الله تعالى أيضا تفسير كذا وكنا قندونا مركا واختقار دعي هالكاين وقلت شكو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.